الحمد لله رب العالمين. يعني إذن يوم 26/4 الدورة القادمة إن شاء الله، أو 26/2 ها يش... نعم بإذن الله إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة. الهبة في اللغة من هبوب الريح، أي مروره، وهي أي الهبة إعطاء المال بلا عوض، وهي أي الهبة إعطاء المال بلا عوض، ومثلها العطية. يعني في اللغة فإنها إعطاء المال بلا عوض، إعطاء المال بلا عوض. وأما في الشرع فبينهما فرق، بينهما فرق، وهو أن الهبة تكون في حال الصحة، وأما العطية فإنها تكون في حال المرض المخوف. فالإعطاء حال الصحة يسمى هبة، والإعطاء حال المرض المخوف يسمى عطية. والصدقة والهدية نوعان من الهبة، صدقة والهدية نوعان من الهبة. فالأحكام التي تترتب فيما يأتي على الهبة وعلى العطية تترتب كذلك على، نعم، الأحكام التي تترتب على الهدية التي تترتب على الهبة كذلك تترتب على الهدية والصدقة. لكن بينها فرق من جهة أن العطية والهبة يقصد منهما نفع هذا المعين. عندما تهب لرجل هبة فإنك تقصد نفعه، وعندما تهب أو تعطي عطية فإنك تقصد من ذلك نفع المعطي. فعندما نقول فلان وهب لفلان هبة أو أعطاه عطية، فإن نعلم بناء على هذا التعبير أنه قصد نفعه، قصد نفعه. وأما الهدية فإنه يقصد منها التودد والإكرام، يعني قد تعطي من لا يحتاج إلى نفعك، قد يكون أغنى منك تهدي له هدية، فهذه الهدية يقصد منها التودد والإكرام. وأما الهبة والعطية فإنه يقصد منها نفع الموهوب له ونفع المعطى. وأما الصدقة فإنه يقصد منها النفع الأخروي، الأجر الأخروي، ولا يقصد نفع رجل بعينه، ما يقصد نفع رجل بعينه، إنما يقصد منها الأجر الأخرى. ولذا عندما يتصدق بصدقة يريد أن تصل هذه إلى يد فقير بغض النظر عن عينه، هل هو زيد أم عمرو أم بكر، لأنه يقصد أن الأجر الأخروي، وليس له قصد في المعطى في المعين، وإن كان قد يخص بها قريبا أو جارا، لكن قصده الأجر الأخروي، وليس المقصود نفع هذا المعين. هذه الفروق بين هذه الثلاث، هذه الأربع، وإن كانت أحكامها واحدة إلا ما يأتيكم من الفرق بين العطية وبين الهبة فيما يأتي بيانه إن شاء الله في في أحكام العطية. ولما كانت الهدية يقصد منها التودد والإكرام بخلاف الصدقة، فإنه يقصد منها الأجر الأخروي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يدفعها لا يقصد منها نفع هذا المدفوع له، وإنما يقصد الأجر الأخروي، وليس له قصد في التودد والإكرام، وإنما قصده الأجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنها ولم يكن يقبلها عليه الصلاة والسلام. يقول: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك، بخلاف العارية فهي تبرع بلا تمليك، بل بإباحة نفع العين فقط، لكن هذه تبرع بتمليك، أما العارية فإنه يتبرع بإباحة نفع هذه العين. قال: بتمليك ماله المعلوم الموجود. يأتي الكلام عليه، يقول: لابد أن يكون معلوما موجودا في حياته غيره، في حياته، بخلاف الوصية، فإن الوصية تكون بعد الموت غيره. قال: وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إن شرط في الهبة عوضا، قال: أهبك هذه الدار بشرط أن تهبني دارك، شرط فيها عوضا معلوما لا مجهولا، فهي بيع للمعاوضة، لأن الهبة كما تقدم بلا عوض، إعطاء بلا عوض، كما تقدم أن في اللغة إعطاء بلا عوض، فليس فيها معاوضة، وهي كذلك في الاصطلاح ليس فيها عوض. أما هنا فلما شرط عوضا معلوما كانت بيعا، ولذا يثبت فيها خيار المجلس ولا يثبت خيار المجلس في الهبة، فالهبة ليس فيها خيار مجلس لأن ليست بيعا، خيار المجلس في البيع، البائعان بالخيار ما لم يتفرق، وأما الهبة فليس فيها خيار مجلس، وإنما تلزم بالقبض كما يأتي. فيقول هنا: إن شرط فيها عوضا معلوما أي لا مجهولا فبيع. وعلى ذلك فلو أنه قال: أهبك هذه السيارة بشرط أن تهبني غيرها، فهل يصح؟ نعم، لا يصح، لأن العوض ليس بمعلوم، لابد أن يكون العوض معلوما. فلو قال: أهبك هذه الدار، أهبك هذه السيارة بشرط أن تهبني غيرها، لم يصح، وهو المذهب، لأن العوض لابد أن يكون معلوما. وعن أحمد ومال إليه أبو الخطاب من الحنابلة أنه يصح ويعطيه ما يرضيه، فإن لم يرضى فله الرجوع، أنه يصح ويعطيه ما يرضيه، فإن لم يرضى فله الرجوع. فهذا الرجل الذي قال: والسلام، هذه داري هبة لك بشرط أن تهبني غيرها، إن أعطاه دارا أو عقارا فرضي صحت ولزمت، وإن لم يعطه ما يرضيه فنقول له الرجوع، له الفسخ، له الفسخ. إذن لو قال له: أهبك هذه الدار بشرط أن تهبني غيرها، صح ذلك، فإن أعطاه ما يرضيه فلا رجوع، وإن أعطاه ما لا يرضيه فله الرجوع. وقد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى عنها، يرجع فيها إذا لم يرضى عنها. إذن الصحيح أنه يصح وإن كان بيعا، له الرجوع، له الرجوع إذا لم يرضى، يعني إذا أعطي مكانها ما لا يرضيه فله الرجوع. قال: ولا يصح مجهولا، يعني لا يصح أن يكون الموهوب، انتهينا من المسألة السابقة، المسألة السابقة إنما هي زائدة في هذا الباب، لأن الكلام في الهبة، والهبة بلا عوض، الهبة بلا عوض، فقول المؤلف وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، هذه مسألة يعني تلحق بالبيع، تلحق بالبيع لأنه شرط فيها عوضا معلوما. أما هنا فقوله ولا يصح مجهولا، يعني الموهوب، المال الموهوب يعني الهبة، لا يصح أن تكون الهبة مجهولة. وعلى ذلك فلو قال: وهبتك ما في بطني هذه الناقة، فهل يصح؟ لا يصح. وهبتك ما في بطن هذه الناقة لا يصح. لما؟ لأنه مجهول. ولو قال: ما أخذته من مالي فهو لك، انظر إلى الكيس افتحه، وما أخذته من مالي فهو لك، خذ من مالي ما شئت فهو لك، هذا مجهول. ومثله كذلك لو كان مما لا يقدر على تسليمه، كما لو قال: وهبتك عبدي الآبق، أو وهبتك جملي الشارد، أو وهبه طير في هواء، أو سمكا في ماء، فهذا كله لا يصح، كله لا يصح. والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية أنه يصح أن تكون الهبة مجهولة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا القول هو الراجح. قالوا لأن، والشيخ ابن سعدي أيضا، قالوا لأن الهبة لا عوض فيها، لا عوض فيها، والموهوب له لا يكون غارما، إما أن يكون غانما، وإما أن يكون سالما. وذكر الموفق احتمالا أنه يصح أن يكون مجهولا للموهوب له دون الواهب، يعني أن الواهب لا يصح أن يكون هذا مجهولا له، وإنما يصح أن يكون هذا مجهولا للموهوب له، لأن الموهوب له هو الذي تقدم أنه يكون إما غانما وإما سالما، لكن الواهب لا يكون كذلك، الواهب لا يكون كذلك، فالواهب لا يكون كذلك، فلا بد أن يكون يعلم الهبة التي يريد بذلها. وهذا القول فيه قوة، وهذا احتمال، فهو وجه في المذهب، وأنه يصح أن يكون الجهل في حق الموهوب له دون واهبه. على القول الذي تقدم لكم قلنا إنه لا يصح أن يكون على القول الذي اختاره شيخ الإسلام ومن وافقه واختاره ابن سعدي أنه يصح أن تكون الهبة مجهولة، لأن الهبة عقد تبرع، وعقد التبرع ليس كعقد المعاوضة يغتفر فيه، وعلى ذلك فعندهم يصح أن يقول يصح أن يهبه ما في بطن هذه الناقة، ويصح كذلك أن يهبه المعدوم فيقول لك ثمرة بستاني السنة القادمة، قد وهبتك ثمرة بستاني السنة القادمة، أو أن يقول مثلا أيضا لك بعيري الشارد. وقوله لك بعيري الشارد على القول الذي ذكره الموفق احتمالا يصح، لأن الموهوب له، لأن الواهب يعرف جمله، الواهب يعرف جمله الشارد. كذلك أيضا فيما يتعلق بغلة السنة القادمة، نعم يعلمها، يعني غلة السنة القادمة يعلمها عادة، لأنه يعرف الإنتاج المقدر عادة، يعرف أن بستانه ينتج في العادة كذا، فلا حرج حتى، يعني لا حرج في ذلك على الصحيح، فله أن يهبه معدوما، كأن يقول لك إنتاج السنة القادمة، وله أن يهبه ما لا يقدر على تسليمه، وله أن يقول له لك أن تأخذ ما شئت من هذا الكيس، لأن هذا معلوم هو يعرف كم في هذا الكيس، لكن كونه يهبه مثلا ما في بطن هذه الناقة هذا مجهول في حق من؟ في حق الواهب، هذا مجهول في حق الواهب، ولذا فإن في ذلك نظرا، لأن الواهب لا يدري هل الذي في بطنها إن كانت شاتا توأما أو فردا، وهل هو ذكر أم أنثى ونحو ذلك، فيكون هذا مجهولا، إذن الراجح أنه لا يشترط، نعم أن لا يشترط علم الواهب، وإنما يشترط، لا يشترط علم الموهوب له، وإنما يشترط علم الواهب، يشترط علم الواهب يعرف، يعني حتى ما كان يؤول إلى علم، يعني الآن في مثل الذي يكون في الكيس، هو يعرف أن الكيس فيه مثلا 10,000 ريال، فيقول أنا قلت له خذ ما شئت، فما الفرق بين أن أقول له خذ ما في الكيس كله، نعم أنا إن قلت له خذ ما شئت من هذا الكيس أعرف أنه سيأخذ أقل من 10,000، فأنا إذا كان يجوز أن أقول له خذ جميع ما في الكيس، فما المانع أن أقول له خذ ما شئت من هذا الكيس؟ فإذا الراجح أن ذلك جائز كما هو احتمال، في المذهب. ثم قال إلا ما تعذر علمه. الآن نرجع إلى المذهب، قالوا إنه لا يصح أن تكون الهبة مجهولة، قال إلا ما تعذر علمه كالصلح، فلو أنك اختلط مالك بمال غيرك على وجه لا يتميز، خلط عسلك بعسل زيد أو زيتك بزيت زيد ولا يتميز، فقلت قد وهبتك، نصيبي، الزيت كله لك، عند الحنابلة يجوز، يستثنون هذه المسألة، قالوا لأنه يتعذر العلم، فيكون هذا كالصلح. إذن في المذهب لا يصح، لا تصح هبة المجهول إلا أن يتعذر علمه، قال وتنعقد بالإيجاب، والمعاطات الدالة عليها، فعلى ذلك تنعقد بالقول وهبتك، ونحو ذلك من الألفاظ في أي لغة، في أي لغة ولهجة عامية أو فصحى، عربية أو أعجمية، والمعاطات الدالة عليه كذلك، في المعاطات الدالة، في المعاطات الدالة عليه، يعني يقول خذ، يمد له مدا، ما يقول يعني ما يأتي بلفظ. ها مثلا بعض الناس قد يرسل لك في كيس تعرف أن هذا هدية، يطرق الباب ويضع عنده مثلا، يضع عنده تمرا، أو يضع عنده مثلا ثمرا أو ثيابا، تعرف أنها هبة، هذا فعل. والصحابة كان بعضهم يهدي لبعض بلا قول، وهذا كثير، وهذا كثير، يعني كان بعضهم يهب بعضا ويهدي بعضهم لبعض من غير صيغة قولية، من غير صيغة قولية بلا نكير. فالمقصود أن هذا قالوا سواء كان بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. قال وتنعقد بالإجابة يعني والقبول، ولا بد أن لا يكون القبول متراخيا، تراخيا تراخيا يؤثر بأن يقطعه، بأن يتشاغل عنه بما يقطعه. وأما إذا كان متراخيا عنه وهما في المجلس ولم يتشاغل عنه بما لا يقطعه فلا يضر، كما تقدم في البيع. إذن على ذلك ينعقد بالإجاب والقبول ولو كان متراخيا، ولو كان متراخيا ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. قال وهبتك هذه الدار وهما في المجلس، سكت ولم يتشاغل بأمر آخر، ثم قال قبلت، نعم يصح القبول. لكن لو تشاغل قال دعني من هذا الموضوع، ولكن هل تبيعني دارك الفلانية، ثم تشاغل عنه بموضوع آخر، نقول هنا لابد من أن يؤتى بإجاب جديد. الإجاب الأول حصل التشاغل عنه، إذن تنعقد بالإجاب والقبول ولو مع التراخي، ولو مع التراخي ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. ثم قال وهنا هل له أن يهبه شيئا كدار ويستثني مدة معلومة؟ له ذلك، له ذلك، وهو المشهور في المذهب. فلك أن تقول وهبتك هذه الدار التي أسكنها، فأنا أبني بيتا جديدا مثلا، وتقول هذه الدار التي أسكنها يا فلان هي لك، لكني أستثني بقائي فيها مدة سنتين، لا بأس، يصح كما هو المشهور في المذهب. ثم قال وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض، إذن هي تنعقد بالعقد، تنعقد به، تملك بالعقد، تملك بالعقد، لكن تلزم بالقبض. فهي إذن تملك بالعقد لكنها لا تلزم إلا بالقبض. وعلى ذلك فإذا قلت يا فلان وهبتك هذه الدار أو وهبتك هذه الغنم، وقبل أن يقبضها، قبل أن يقبضها حصل منها نماء، فلمن يكون هذا النماء؟ للموهوب له، لم يقبض بعد، يكون للموهوب له، وهذا هو المشهور في المذهب. وفي المسألة قولان في مذهب أحمد وغيره، وهذا هو الراجح، فتملك بالعقد، فما دام أنه وهبه فهي ملك له. فالنماء لمن يكون؟ النماء يكون للموهوب له. كما أن في زمن الخيار، في زمن الخيار كما تقدم لكم، في زمن الخيار لمن يكون النماء؟ للمشتري، أن ما يكون للمشتري في زمن الخيار على أنه يمكنه أن يفسخ. إذن تملك بالعقد، وعلى ذلك فالنماء المنفصل يكون لمن؟ يكون للموهوب له، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، وهذا مذهب جمهور العلماء أنها لا تلزم إلا بالقبض. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فأمضيت يعني تصدقت فأمضيت الصدقة، والإمضاء هو الإقباض، يعني يقبضها المتصدق عليه. أيضا جاء في موطأ مالك بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة أم المؤمنين: إني كنت قد وهبتك 20 وسقا من تمر، ولو أنك جددتيه أو حزتيه لكان لك، وإنما هو مال وارث، وإنما هو مال وارث. يعني قال ذلك وهو يحتضر، فيقول هذا مال وارث لأنها لم تقبضه، فدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهو قول عمر أيضا كما في مصنف عبد الرزاق، وقول الخلفاء الأربعة كما قال المروزي، ولا يعلم لهم مخالف. وقال أهل الظاهر: بل إنها تلزم بالقول دون القبض، يعني بالقول أو بالفعل الذي يدل عليها تلزم ولا يشترط القبض. وسدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، مثل العائد في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا فهذا، والحديث متفق عليه، يدل على أن الرجوع في الهبة، نعم، على أن الرجوع في الهبة لا يجوز، وأن هذا كالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. والجواب أن نقول إن هذا الحديث يحمل على الرجوع في الهبة بعد القبض لآثار الصحابة الكثيرة في هذا الباب، ومعلوم أن آثار الصحابة تفسر النصوص. فالصحابة رضي الله عنهم كأثر أبي بكر المتقدم يدل على أن الواهب له الرجوع، على أن الواهب له الرجوع. وللحديث المتقدم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ابن آدم مالي ومالي، وفيه: أو تصدقت فأمضيت. إذن الصواب خلافا لقول أهل الظاهر، الصواب أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وعلى ذلك فلو أنك وهبت هبة، قلنا إنه ملكها بالهبة، وقلنا إن النماء له، لكن أنت لك الرجوع كما يرجع من له الخيار، كما يرجع من له الخيار، فلك أن ترجع، فلك أن ترجع في هبتك كما يرجع في البيع من له الخيار كخيار المجلس. ثم قال: إلا ما كان، قال بإذن واهب، يقول بإذن واهب، لا بد وأن يكون بإذن الواهب، ما تقبض إلا بإذنه، لأنك إذا قبضت بلا إذنه فقد فوتت عليه حقه في الرجوع، فتقبض بإذنه، تستأذنه أو يقول: يا فلان اذهب إلى البيت، اذهب إلى الدكان، اذهب إلى الحوش، تجد ذلك الغرض الذي وهبتك إياه فخذه. إذا لابد من إذن حتى لا يفوت، حتى لا يفوت عليه حقه، يعني الواهب. قال: إلا ما كان في يد متهب، يقول إذا كان في يد المتهب فهذا قبض، لأن هذا استدامة، فهذه الاستدامة تعد قبضا، فأنت أعرت رجلا سيارة وهي بيده بيد هذا المستعير منك، ثم إنك وهبته هذه السيارة، قلت يا فلان هذه السيارة التي بيدك هبة لك، هل نقول هنا يلزم القبض؟ نعم، هو قابض، استدامة بيده، هي بيده، واضح؟ فلا يشترط، إذا كانت بيده لا يشترط نعم القبض، لأن الاستدامة قبض فهي في يده. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، إذا مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له، وهب رجل هبة وقبل أن يقبضها الموهوب له مات الواهب، فالورثة يقومون مقام مورثهم يعني الواهب، فلهم الرجوع لأن هذا حق لمورثهم، فيرثونه كسائر الحقوق كما تقدم في الخيار. إذن لو مات الرجل وقد وهب ولكن الهبة لم تقبض فللورثة أن يرجعوا. قال ووارث الواهب يقوم مقامه، فإن مات الموهوب له قبل أن يقبض نعم بطلت، إذا مات الموهوب له قبل أن يقبض بطلت. لما؟ قالوا لأن القبض ممتنع، القبض ممتنع من الموهوب له، وعلى ذلك فإذا وهب رجل هبة ومات الموهوب له قبل أن يقبضها فإنها تبطل. فإن قبضها وكيله قبل موته أو رسوله قبل موته نعم صحت ولزمت، قبل أن يموت كان قد أرسل رسولا ليقبضها أو وكيلا ليقبضها فإنها تلزم. ثم قال ومن أبرأ غريمه من دين بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه، قال بلفظ، الفقهاء ألفاظهم ليست حشوا، فقول هنا بلفظ يعني لا بقلبه يعني لا بنية فقط، وعلى ذلك فلو نويت أنك تبرئ زيدا نويت في قلبك لكنك لم تبرئه، أخبروك أن فلانا الذي تريد منه دينا أنه محتاج ووقع في قلبك وعزمت ونويت أن تحله لكنك لم تنطق بهذا، هذا لا يلزمك، كما لو نويت أن تتصدق بمال أو نحو ذلك فإن هذا لا يلزمك. فيقول هنا أبرأ غريمه من دينه بلفظ، يعني قال له قد أبرأتك، بلفظ يعني قال قد أبرأتك أو أحللتك أو تصدقت عليك بالدين الذي عليك أو وهبتك الدين الذي عليك ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، يعني المدين لو لم يقبل، قالوا لأن هذا إسقاط حق فلم يشترط فيه القبول. نعم. ثم قال نعم قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أحللتك أو تصدقت عليك أو وهبتك ونحوها من الألفاظ فإنه تبرأ ذمة هذا المدين ولو لم يقبل، ولو لم يقبل. والقول الثاني في المذهب واختاره ابن سعدي أنه يشترط قبوله، قالوا لأن المنة تلحقه فله أن لا يقبل لئلا نلحقه هذه المنة، وكون هذا إسقاط حق نقول لا فرق بين إسقاط الحق وبين إعطاء مال هبة أو عطية، لا فرق. فكما أنه في الهدية يشترط قبوله، في الهبة يشترط قبوله، فكذلك في إسقاط الحق. فعلى ذلك الصحيح أنه لو قال لا أنا لا أقبل حقك في ذمتي وأنا أعطيك حقك وهذا هو حقك وانتظر حتى يعني تتيسر أموري، والله يقول فنظرة إلى ميسرة، ها فلا يلزم بالقبول. وهذا هو القول الراجح وقول في المذهب، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. قال وتجوز، نعم هنا استثنى الحنابلة من هذه المسألة ما لو كان هذا المبرئ يجهل قدر الدين، وكان الموهوب له يعني الذي أسقط عنه الدين الذي أبرئ يعلم قدر الدين وكتمه، خوفا أنه لو علمه الواهب لم يبرئه، ها وهذا ظاهر. فلو أنه قال يا فلان أنا أريد منك دينا لكني ما أعرف كم قدر هذا الدين، ها سكت هذا وهو يعرف قدره، لكن أنا ما دام أنني لا أعرف وسأحلك ها وأبرئك، والآخر يعرف قدر الدين، يعرف أنه يريد منه مثلا 10,000، وقال أخشى أني لو قلت له إن الذي تريد مني 10,000 أنه لا يبرئني فكتم ذلك فلا شك أن هذا من التغرير. ولذا فإنه إن كان يعلم القدر يعني المبرأ الموهوب له يعلم قدر الدين فكتمه، وكان التاجر هذا الدائن لا يعلم قدر الدين، فإن هذا لا يبرأ حتى يخبره بالدين، يقول أنت تريد مني كذا وكذا، فيخبره بالدين ما دام أنه يعلمه. لكن لو كان لا يعلم الدين ولم يكتم وأبرأه فعلى ما تقدم ذكره نعم في المسألة الأصل. قال وتجوز هبة كل عين تباع، يقول كل عين تباع تجوز هبتها، ما جاز بيعه جازت هبته، وعلى ذلك ما لا يجوز بيعه نعم لا تجوز هبته، كأم الولد لا يجوز بيعها فلا تجوز هبتها، وكالوقف لا يجوز بيع الوقف ولا تجوز هبته، إذن هذا ضابط، فما جاز بيعه جازت هبته. قال وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى، الآن الكلب هل يجوز بيعه؟ نعم لا يجوز بيعه، لكن استثنى المؤلف هنا قال تصح هبته وتجوز هبته. لما؟ قالوا لأن النهي عن بيعه ليس لأجل ألا تنقل عنه اليد، الآن أم الولد ينهى عن بيعها من أجل ألا تنتقل اليد عنها، والوقف ينهى عن بيعه من أجل ألا تنتقل عنه اليد، لكن الكلب إنما نهي عن بيعه لأجل ماذا؟ ها إنما نهي عن بيعه لأجل عدم ماليته، لأنه ليس بمال، لأنه كيف نثمنه وليس بمال؟ ولذا فيصح أن تهب كلبا يقتنى، عندك كلب صيد، جاء شخص قال أنا أريد أن أشتريه منك، تقول لا أهبه لك هبة، أما البيع فلا يجوز لأن الشرع حرم ثمنه. نعم وهذا ظاهر، يعني الآن أم الولد ليس لسيدها أن ينقلها إلى غيره، يجب أن تبقى في يده لأنها أم ولد له، واضح؟ فيجب أن تبقى، فالنهي عن بيعها من أجل أن تبقى يد مالكها عليها، لكن كلب الصيد لو جاء وأفلته وش المانع؟ فتح له الباب وأطلقه، لا مانع من ذلك، واضح؟ نعم. قال نعم. وعندنا مسائل، إذا وهب هبة معلقة، كأن يقول يا فلان إن شفى الله مريضي فهذه هبة لك، أو إن جاء زيد فهذه هبة لك، أو إن نكح زيد فهذه هبة لك، هذه معلقة، أو مؤقتة، هذا البيت هبة لك لمدة 10 سنوات، هذه مؤقتة. فقال الجمهور وفيهم الحنابلة إن هذا لا يصح، فلا تصح الهبة المعلقة ولا المؤقتة، وعلى ذلك فيجب أن تكون منجزة يعني الهبة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وهو قول في مذهب أحمد، أنه يصح التعليق ويصح التأقيت في الهبة، وذلك لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلك شرعا، ليس هناك ما يمنع من ذلك شرعا، والأصل في المعاملات الحل، وهذا هو الراجح. ويدل عليها أيضا ما يأتي، وهي مسألة العمرة والرقبة. العمرة هي أن يقول يا فلان هذه أعمرتك هذه الدار تسكنها، أعمرتك هذه الدار تسكنها، أو يقول هذه الدار لك ما بقيت، لك ما عشت، لك ما حييت، أو لك ما حييت أنا ما دام أنا باقي، أو ما عشت أنا، أو ما بقيت أنا. يقول هذه الشقة يا فلان اسكنها، ما حييت، ما دام أني حي فأنت تسكنها، هذه تسمى عمرة. أو تسكنها ما دمت حيا، ما دام لك بهالحياة هذا البيت تسكنه، واضح، تسمى العمرة. وأما الرقبة فيقول أرقبتك هذه الدار، فإن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك، إذن يأخذها الباقي منا، هذا تسمى الرقبة. هذه فيها تفصيل، فلها 3 أحوال. الحال الأولى أن يقول له هذه الدار عمرة، أو أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، فلا خلاف بين أهل العلم أنها تكون ملكا له، لهذا الرجل الذي أعطي، أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ولذريتك ولأولادك من بعدك. هذه عند جمهور العلماء، عند عامة العلماء، تكون لمن أعمرها، يعني لهذا الذي أعطي. الثانية أن يقول هذه الدار عمرة لك ويسكت، ما يقول ولعقبك من بعدك، هذه الدار عمرة لك ويسكت هكذا. فقال الجمهور كذلك تكون ملكا له ولعقبه من بعده. وقال المالكية بل لهما حي، وعلى ذلك فإذا مات فلصاحبها الرجوع فيها، فهي له ما بقي. واضح لكم؟ إذن عندنا حالان، الحال الأولى ذكر، الحال الأولى أن يقول هذه الدار عمرة لك ولعقبك من بعدك، لا خلاف بين العلماء أنها تكون لمن؟ لهذا الذي أعطي، لهذا الذي أعمرها. الثاني يقول هذه لك عمرة ويسكت. فهنا قال المالكي هذا كالشرط، لما أتى بلفظ عمرة كان كالشرط، وعلى ذلك فهي له عمره فقط، فإذا مات رجعت إلى من؟ إلى المالك. الثالثة أن يقول هذه الدار عمرة لك ما حييت، ما عشت، ما بقيت، يقيد. قال الجمهور كذلك نلغي هذا الشرط، وتكون لمن؟ تكون لمن أعمرها. وقال المالكية بل نعتبر هذا الشرط، الآن هنا الشرط نص عليه، في الحال الأولى لم ينص عليه. وهذا القول الذي هو القول في الحال الثالث اختاره أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، وأن العمرة هنا تكون لمن؟ تكون لمالكها إذا مات هذا الذي قد أعمرها، واضح؟ لماذا؟ للشرط، والمسلمون على شروطه، والمسلمون على شروطه. استدل الجمهور، الجمهور عندهم الأحوال الثلاثة هذه كلها لمن لمن أعمرها، ثلاثة الأحوال كلها لمن أعمرها، سواء قال هذه الدار عمرة لك ولعاقبك، أو قال هذه الدار عمرة لك وسكت، أو قال هذه الدار عمرة لك ما حييت. قالوا هذه كلها تكون لمن أعمرها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، حيا وميتا ولعاقبه. واضح؟ حيا وميتا ولعاقبه. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهي للذي أو فهو للذي فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه من بعده. وأما المالكية فاستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي رواية أنه قال: قال وأما إن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إليه، في رواية لمسلم في حديث جابر: وأما إن قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إليه. وعلى ذلك فهذه الرواية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو مذهب المالكية في الحالة الثالثة. فعلى ذلك نقول: إذا قال هي لك ولعاقبك، أو قال هذه العمرة لك وسكت، فنقول هي له. أما إذا قال هذه العمرة لك ما حييت، هذه الدار لك ما حييت ما عشت، نعم، فإن هذه الدار لا تملك للذي أعمرها. لهذه الرواية التي جاءت في صحيح مسلم من حديث جابر. ثم قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه النعمان، لما جاءه والد النعمان بن بشير وقد نحل ابنه النعمان غلاما، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفيه أنه رجع ورد الغلام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أشهد على جور. وفي رواية لمسلم: أشهد على هذا غيري، أتريد أن يكون لك بالبر سواء؟ ألا تريد أن يكون لك بالبر سواء؟ فقال: بلى. فقال: فلا إذن، فلا إذن. وعلى ذلك فيجب أن يعدل بين أولاده في العطية، في العطية. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وأنه يجب. وعند الجمهور أنه يستحب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. والجواب أن يقال إن هذا المقصود منها التهكم، لأنه جور. ولذا قال في الحديث في الرواية الأخرى قال: لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. فدل على أن قوله أشهد على هذا غيري يعني لأني أنا لا أشهد على جور، فإن كان أحد يسمع لنفسه أن يشهد على جور وظلم فأشهده، فأشهد على ذلك. ولذا فالصواب هو قول الحنابلة أنه يجب أن يعدل بين الأولاد في العطية. وهنا قالوا في العطية يعني لا في النفقة، وأما النفقة فإنه لا يجب العدل فيها، فإنه لا يجب أن يسوى بين الأولاد فيها وأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين فيها، بل تكون بقدر الحاجة وقدر الكفاية. فهذا الذي يريد أن يتزوج يعطى، وهذا الطالب يعطى دون الموظف، والفقير من الأولاد يعطى ما ينفق على نفسه دون الغني منه، والبنت تعطى ما تحتاجه عرفا، والولد يعطى ما يحتاجه عرفا. في عرفنا مثلا يعطى الابن سيارة، والبنت لا يلزمك أن تعطيها نصف ثمن هذه السيارة، وإنما تعطيها ما تحتاج إليه البنت مما تتحلى به من الحلي عادة ونحو ذلك. هذه نفقة، هذه ليس الكلام فيها كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره، وإنما المقصود بالعطية يعني الأمر الزائد على النفقة. يا أبي خذ هذه لك 50,000 ريال، هكذا أنت تنفق عليه وتزوجه وتعطيه سيارة وما يحتاج إليه ما دام تحت يدك وتحت نفقتك، لكن تريد أن تعطيه مالا عطية، فهنا يجب العدل بين الأولاد. وقد جاء في النساء ألا سويت بينهم، والتسوية هنا المقصود بها في أصل العطية، وإلا فإن الواجب العدل كما جاء في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. نعم. بسم الله.